منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نعيش بإذن الله تعالى في هذه الدقائق مع الدرس السادس من الوحدة الثالثة، وسيكون الحديث عن ثلاث مسائل مهمة يكثر السؤال عنها مما يتعلق بالتيمم. المسألة الأولى عن صلاة فاقد الطهورين أو الطهارتين. وقد يتساءل الإنسان ما معنى الطهورين؟ الإنسان فاقد الطهارتين أو الطهورين هو الإنسان الذي لا يجد ماء ولا يجد صعيدا طيبا يتيمم به. سبق معنا في الدروس الماضية أن التيمم بدل عن الماء، يعني في حالة فقد الماء أو تعذر الوصول إليه يتيمم الإنسان، فالتيمم بدل والماء مبدل منه، لا يصار إلى التيمم إلا إذا فقد الإنسان الماء. فما الحكم إذن إذا فقد الإنسان البدل والمبدل منه؟ هذا هو معنى فاقد الطهورين أو فاقد الطهرتين. وهذا كالإنسان المأسور أو المحبوس في مكان ما لأي سبب كان، ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، وهو مقيد فلا يستطيع أن يضرب بيديه الأرض أو الحجارة، أو أنه يكون في مكان نجس ليس فيه ماء وليس فيه أيضا ما يتيمم به، أو الإنسان المصلوب كان يكون يعني صلبه عدوه على شجرة أو غيرها، أو أنه كان في سفينة ولا يستطيع أن يصل إلى الماء وليس معه شيء يدليه ليصل إلى ماء البحر الطهور، أو من عجز عن الوضوء والتيمم معا بمرض ونحوه، كمن كان به قروح لا يستطيع معها أن يمس بشرته أو أن يمس بشرته بوضوء ولا بتراب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال. أقواها أنه تجب عليه الصلاة بلا إعادة، إذ أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء، واستدلوا عليه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولم يؤمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة، يعني يقتصر على الفاتحة. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها، يعني ضاعت منها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل تعالى آية التيمم، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة. قال العلماء أيضا ولأن الطهارة شرط يسقط عند العجز عنه كسائر شروط الصلاة، كاستقبال القبلة والإنسان العاجز عن القيام ونحوه، ولأنه فعل ما أمر به فخرج من عهدته، وإنما يجب القضاء بأمر جديد. فإذا صلى الإنسان في تلك الحالة فإنه لا يعيد صلاته ويتقبل الله عز وجل منه. المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة، حال التزاحم من أولى بالماء. مثال: إذا اجتمع ميت، يعني عندنا ميت ونريد أن نغسله، وإنسان جنب يريد أن يرفع عنه هذا الحدث الأكبر، وامرأة حائض تريد أن تتطهر من حيضها، ومحدث ومن على بدنه نجاسة، وكان هناك ما لا يكفي إلا لأحدهم، فما الحل هنا؟ قال العلماء: التفصيل في هذا، اتفق الفقهاء على أنه لو كان هذا الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه ملكه. إذا كان الماء ملكا لأحد هذه الأصناف، كأن كان ملكا لأهل الميت أو ملكا للإنسان الجنب، فهو أحق به، لأنه كما قال العلماء في القاعدة المشهورة: لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات. وإذا كان الماء مباحا، يعني أنه ليس ملكا لأحد من هؤلاء إنما هو مشاع، فيقدم الميت على أصحاب الأحداث، وذلك لأن غسله خاتمة طهارته، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل ذلك بالتيمم، والقصد بغسل الحي أو بغسل الحي إباحة الصلاة ويحصل ذلك بالتيمم، وهذا ملحظ لطيف. ومن كان على بدنه نجاسة أولى من أصحاب الأحداث، لأن النجاسة يعني عين النجاسة لا ترتفع بالتيمم، أما الحدث فيرتفع بالتيمم. وإذا كان نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لرفع حدثه، ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت. وإذا اجتمع جنب وحائض فالحائض أحق بالماء، لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها، فهنا النظر للمنافع، المنفعة اللازمة والمنفعة المتعدية، فكما في القاعدة أنه تقدم المنفعة المتعدية على المنفعة اللازمة. وإذا اجتمع جنب ومحدث فالجنب أحق بالماء إن كان يكفيه، وإلا فالمحدث أحق، والأمر هنا واضح، لأن الجنب هو محدث حدثا أكبر ويقدم على صاحب الحدث الأصغر. والمسألة الثالثة، وفقكم الله جميعا وفتح لكم أبواب العلم والخير: إذا نسي الإنسان موضع الماء ماذا يفعل؟ قال العلماء: من نسي الماء، يعني كان في سفر أو في مكان ما وعنده ماء لكنه نسي مكان هذا الماء، فتيمم وصلى ثم تذكر الماء أعاد صلاته، هذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض الفقهاء أنه لا إعادة عليه، لأن العجز عن الماء قد تحقق بالجهالة والنسيان، فيجوز التيمم كما لو عجز بسبب البعد أو المرض. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.